هؤلاء الفتية على ذلك إلا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان ووجدوا لذة الإسلام فتمسكوا، وبالتالي ضحوا بكل شيء لأنهم وقفوا على حقيقة الإيمان. فكده قال باشرت حلاوة الإيمان قلوبهم فقاموا بين قومهم وأعلنوها صريحة: ربنا رب السماوات والأرض. يا أخوانا الخروج من المألوف والانسلاخ، تخالف الناس كلهم تقدر يا أخوان تقدر تخالف المجتمع كله في الحق؟ صعب، الناس كلهم ضدك والله يذنونك، تقول له خلاص تبت يا أخوانا تبت دي من الحق تخيل، تقول له خلاص أنا تبت وخليت الموضوع ده. لكن ديت مع أنه شنو فتية كويس، أسنانهم صغيرة وأعمارهم وتجاربهم قليلة، لكن من أين جاءتهم هذه القوة التي جعلتهم يصادمون الشعب وشنو والحكومة والملك، وفضلوا حياة الغار من خفض العيش وشظفه فرارا بدينهم. ألم يكن هذا قوة؟ قوة لما قوة؟ يا سلام يا أخي، دي قوة جد. شوف انت اخوانا ما بتتصور لانك انت قاعد في النعيم وما جاتك مصيبة ولا جاتك ناس، الله يسلمنا وإياكم. كويس، قال شنو؟ قال الخواف رب عياله، ده كلام ده حسن تقول. قال شنو الخواف؟ شنو رب؟ يقال هذا لمن أراد أن يخالف في الحق أو لمن سيتعرض في سبيل الحق. معلش الخواف رب عياله ما تكون متهور، نعم ممكن تقول له زول متهور شنو الخواف شنو رب عياله، لكن في زول حيصادم وحيبين الحق حيرفدوه وحيتشتت وكذا، بعد ما كان راكب عربية حيمشي بشنو بكل علم. يقول لي انت مالك ومال المشاكل، انت حتغير الكون، الناس كلها عاملة كده، انت صحابي يا اخو ولا نبي؟ الخواف رب عياله، ده كلام بتاع ناس جبنة ما بقيموا دين ولا ينصروا أمة ولا يجاهدوا في سبيل الحق. الخواف شنو رب عياله، انت كيف يا اخوانا الكلام ده هل مر عليكم قبل كده؟ مر عليكم الخواف رب عياله؟ حتى كله خوافين، تربية خاطئة فعلا. يقول لك الخواف شنو رب عياله؟ اي زول يقول لك انا مالي من المشاكل، انا ما ادخل نفسي في متاهات، انا ما اعمل كده. فبالتالي ضعفت الأمة. طيب قال ابن القيم: الربط على القلب عكسه الخذلان، والخذلان يعني حل القلب من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا ينتهي. أما ربط القلب برباط التوفيق وشده فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله، ولذلك حسن الاستشهاد بالآية في منزلة الوجه. طيب الهروي يفرق بين الوجد وبين الوجود، لذلك يقول العلامة ابن القيم: المراتب أربعة: التواجد والمواجد والوجد والوجود. المراتب كم؟ أربعة. شنو؟ التواجد